الوزن وعمل سيدنا محمد. يا ليلة النور فيها بايض بالثمر مثل بصوت المغاريش اللي ابو عمر. حرك فؤادي وذكرني طفى وقت مار نزلت بصوت المغاليش اللي ابو عمر. حرك فؤادي وذكرني طفى وقت مار. يا ليلة النور فيها بايض بالثمر جرى على ما طلبناه القضاء والقدر. داروا بها خمر ما عاطر لها قد عطر. الحمد لله روع المنس عندي بدار. ذا نور أشرق ولا يشبه نور القمر. لنور طان للمختار خير البشر. سيروا على ضوء هذا النور يا ذي الزمر حتى تنالوا الذي ترجونه من وقار. يا مانع البرق هل عندك من لي خبر؟ بالله طيب لي نبع من حل تلك الحجار. ما بين زمزم وذاك الصحن عند الحجر. يا باقد من طاف أتى الطير في الجو المار. ما بين زمزم وذاك الصحن عند الحجر. يا باقد من طاف حتى طير في الجو مار. هناك اسم تقاع ما تنضغط بالفكر. قد شفت بالعين فيها ما يهين النظر. حضرت تلك الموائد سعد من قد حضر. أشياء جرات ما بدا حاطر لها قد حصار. يا ربنا رد ذاك الصافوني قد عبر. ومتع السمع منا بالصفاء والبصار. على هناك شربنا ما شربنا كدر. ساعتنا ما تمر إلا وماطر مطار. كل يسكي بها للبدو وللحضر. وأسرار منا شهدنا العين وسط الأثار. وأسرار منا شهدنا العين وسط الأثار. جرت على كل ما هو في الخواطر قطار. كم من عجائب شهدنا بذاك السفر. في تعب قوم الهدى نواب خير البشر. كم من فتاة رأى نور الهداية قمر. إذا قنا طبق ما يرجع سوى بالضبار. لله من كون قصر الحبيب الأذر. لله من كون قصر الحبيب الأذر. سبعوا سبيله ولا بالوا ببرد وبحر. سلتوا على ما سلت صبر وقمهم صبار. عسى معهم فننظر تمام النظر. حتى معاهم فنظرهم فما من نظر عسى معاهم فننظرهم تمام النظر لشهد معاليهم الكبرى تمت الصور ذا بحوث من فتى منه بقص قدر ذا بحر فيه الجواهر وافرى والدرار ذا بحر فيه الجواهر وافرى والدرار بحر النبي خير خلق الله صفوة مضار علي ظلم إلهي بالعشي والبكر والآل صحب ما تالي تلال السور والحمد لله رب العالمين.